قال يرخين شبرا، فقالت إذن تنكشف أقدامهن، قال فيرخينه ذراعا لا يزدن عليه. حديث صحيح. وأخرج الترمذي عن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم شبر لفاطمة شبرا من نطاقها. حديث صحيح. وأخرج ابن ماجه عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة أو لأم سلمة ذيلك ذراع. وفي رواية عنه عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في ذيول النساء شبرا، فقالت عائشة إذا تخرج سوقهن. شوف نصبها في الموطنين يا شيخ. حتى هناك حتى هناك إذا تخرج سوقهن، قال فذراع. صحيح بما قبله وفي الزوائد ضعيف. باب لبس النعل. في متفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمين، وإذا انتزع فليبدأ بالشمال، لتكن اليمنى أولهما تنعل وآخرهما تنزع. وفي رواية لهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يمشي أحدكم في نعل واحدة ليحفيهما أو لينعلهما أو لينعلهما جميعا. وأخرج مسلم عن جابر قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول في غزوة شورب فتح الياء. عن جابر. وعن جابر قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول في غزوة غزوناها استكثروا من النعال فإن الرجل لا يزال راكبا من تعل. وأخرج مسلم عن أبي رزين قال خرج إلينا أبو هريرة فضرب بيده على جبهته فقال ألا إنكم تحدثون أني أكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم لتهتدوا وأضل، ألا وإني أشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا انقطع شسع أحدكم فليمشي في الأخرى حتى يصلحها. وأخرج أبو داود عن جابر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينتعل الرجل قائما. حديث صحيح. وأخرج الترمذي وابن ماجه عن أبي هريرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينتعل الرجل قائما. حديث صحيح. وأخرج ابن ماجه عن ابن عمر قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن ينتعل الرجل قائما. حديث صحيح. وأخرج الترمذي عن عائشة أنها مشت بنعل واحدة. حديث صحيح. وأخرج أبو داود عن ابن عباس قال من السنة إذا جلس الرجل أن يخلع نعليه فيضعهما بجنبه. ضعيف الإسناد. وأخرج الترمذي عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن ينتعل الرجل وهو قائم. صحيح. وقال الترمذي قال البخاري لا يصح هذا الحديث. وأخرج الترمذي عن عائشة قالت ربما مشى النبي صلى الله عليه وسلم في نعل واحدة. حديث منكر. وأخرج أحمد عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يمشي الرجل في نعل واحدة أو في خف واحد. صحيح لغيره. وأخرج أحمد عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يمشى في خف واحد أو نعل واحدة. إسناده ضعيف جدا. الكتاب الثالث الطب والرؤيا. الفصل الأول المرضى. باب الصحة نعمة من الله تعالى. أخرج ابن ماجه عن معاذ بن عبد الله بن خبيب عن أبيه عن عمه قال كنا في مجلس فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وعلى رأسه أثر ماء، فقال له بعضنا نراك اليوم طيب النفس، فقال أجل والحمد لله. ثم أفاض القوم في ذكر الغنى فقال لا بأس بالغنى لمن اتقى، والصحة لمن اتقى خير من الغنى، وطيب النفس من النعيم. حديث صحيح. باب ثواب المؤمن فيما يصيبه. المتفق عليه عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مصيبة تصيب المسلم إلا كفر الله بها عنه حتى الشوكة يشاكها. وفي رواية لمسلم عن الأسود قال دخل شباب من قريش على عائشة وهي بمنى وهم يضحكون، فقالت ما يضحككم؟ قالوا فلان خر على طنب فسطاط فكادت عنقه أو عينه أن تذهب. قالت لا تضحكوا، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلم يشاك شوكة فما فوقها إلا كتبت له بها درجة ومحيت عنه بها خطيئة. وفي رواية له أو حط عنه بها خطيئة. وفي المتفق عليه عن أبي سعيد الخدري وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال

وعلى آله وصحبه أجمعين. درسنا القادم إن شاء الله في كتاب الصيام، لا في كتاب الطب. نعم، صلى الله على نبينا محمد. جزاك الله.